وعلى آله وصحبه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، أو فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وصلنا إلى قوله الحادية عشرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحادية عشرة، قوله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ليس يريد أن أكل مالهم من غير إسراف جائز فيكون لهم دليل خطاب. ليس يريد أن أكل مالهم من غير إسراف جائز. ليش قال هذا الكلام؟ يعني ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني ممكن الإنسان أن يأخذ من ذلك المفهوم من هذا المنطوق المفهوم المخالف، يعني لا تأكل إسرافا، يعني معنى ذلك كل من غير إسراف. هذا غير مفهوم، هذا المفهوم غير مراد. فقال ليس يريد، يعني سبحانه وتعالى لا يريد من هذا المعنى الذي ربما يتبادر للذهن، ليس يريد أن أكل مالهم من غير إسراف جائز، نعم، فيكون له دليل خطاب. نعم. بل المراد ولا تأكلوا أموالهم فإنه إسراف. نعم. ولا تأكلوا أموالهم فإنه إسرافا. نعم. فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياء عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب المباح لهم على ما يأتي به. نعم. والإسراف في اللغة الإفراط. والإسراف الإفراط ومجاوزة الحد. الإسراف الإفراط هذا اللي بنفهمه، لذلك يعني ربما يتبادر للذهن المفهوم المخالف، لا تأكلوها إسرافا لكن من غير إسراف يجوز. لا، هذا كله غير مراد. لذلك قال والإسراف في اللغة الإفراط، يعني ومجاوزة الحد، مجاوزة الحد. لكن قولوا الإفراط ومجاوزة الحد هذا معنى، لكن ممكن نقول الإفراط معنى ومجاوزة الحد معنى، وممكن يعني نحملها على أنه الشيء الذي لا يجوز هذا اسمه إفراط ومجاوزة الحد، يعني تجاوز الحد يعني خالف، تجاوز الحد خالف. أعم من أن يكون يعني يجوز أن يأخذ أن يأكل أو لا يأكل، يعني الإسراف ومجاوزة الحد إفراط، الإفراط منهي عنه. نعم. وقد تقدم في آل عمران. نعم. والسرف الخطأ في موضع الإنفاق. نعم. الخطأ في موضع الإنفاق. نعم. كل منهي عنه صار. منه قول الشاعر: أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية. أعطوا هنيدة يحدوها، يعني معها كمان مع العطاء جعلوا معها ثمانية، يحدوها ثمانية، مثل ما تقول أعطوها عطاء وقالوا خذها من خواريف من غنمات من شياه من روس كذا. أعطوا هنيدة أعطاء عالي، يعني يحدوها يعني مع هذا العطاء أو يحدوها هنيدة ثمانية، أعطوها معه كمان. نعم. ما في عطائهم ولا سرف، يعني وجعلوا هذا العطاء وقع في مكانه، ما أخطأوا عندما أكرموه هذا الإكرام الكثير والكبير. الشاهد كله ولا سرف، ما في عطائهم من ولا سرف. نعم. هل أي ليس يبطئون موضع العطاء. أيوة. وقال آخر وقال نرجع للآية يعني ولا تأكلوها إسرافا فيكون خطأ يعني ويكون ذنبا. نعم. قال آخر وقال قائلهم الخيل تخبطهم والخيل تخبطهم. نعم. أسرفتم فأجبنا إننا إيه. سرف فإن إننا سرفوا يعني هو مأخوذ الخبط هو ضرب الأرض. خبط البعير الأرض ضربها يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء. والخباط في الخباط مثل الجنون إيه وليس فيه يعني مو مجنون لكن يتصرف تصرف المجانين اسمه فيه يعني أصابه خباط. الخباط يعني كالجنون وليس فيه جنون يعني إيه. فهون وقال قائلهم والخيل تخبطهم يعني ربما تدوسهم تضربهم. أسرفتم يعني أخطأتم. وين عم تدوسهم يعني الخيل تطأوا الأرض ما تطأوا الناس يعني. فقال أسرفتم يعني أخطأتم هذا وجه الدلالة. فأجبنا إننا سرفوا يعني نعم مخطئون يعني بدنا نعمل هيك يعني. فأجبنا إننا سرفوا أو أسرفتم فأجبنا إننا أخطأنا يعني مثل لا تأخذونا أسرفتم وأخطأتم وين دايسين وين ماشيين. فأجبنا إننا سرفوا يعني أخطأنا مخطئون يعني. نعم. قال النضر بن السرف نعم السرف الغفلة والسرف الغفلة. نعم. سيأتي بهذا الإسراف زيادة بيان في سورة الأنعام. نعم. إن شاء الله تعالى. وبدارا معناه ومبادرة اتباره يعني قوله تعالى وبدارا أن يكبروا يعني وين أن يكبروا متعلق ببدارا تبادرون كبرهم يعني قبل أن يكبر فيطالب بحقه لنا كلنا شوي يعني منه. ولا تأكلوها إسرافا تسرفون وتخطئون وتبادرون كبرهم يعني قبل أن يكبروا. ومبادرة كبرهم ومبادرة أن يكبروا أن يكبروا أن يكبروا فسر بقوله كبرهم وأن ما دخلت عليه مصدر أي أن مصدرية. نعم. وهو حال ومبادرة كبرهم. نعم. وهو حال شو الكبر ما المراد بالكبر وهو حال البلوغ. نعم. يعني قبل أن يبلغوا تبادروا بأكل أموالهم قبل أن يبلغوا فيطلبوا حقهم ويدافعوا عنهم ويدافعون عنهم. نعم. والمقاتلة. نعم. كله مصدر يعني وهو معطوف على يعني نعم وهو معطوفا على إسرافا. نعم. وإن يكون في موضع نصب ببدار أي لا تستغنم مال محجورك وأن يكبروا أن يكبروا في موضع نصب شو في موضع نصب ببدارا شو النصب ليش بدارا ماذا تفعل قال إنه فوق قال البدار والمبادرة يعني كالقتال والمقاتلة يعني مصدر والمصدر يعمل عمل فعله. فقال نصب ببدارا أي لا تستغنم مال محجورا فتأكله وتقول أبادر. نعم. أبادر كبره لئلا يرشد ويأخذ ماله عن ابن عباس وغيره يعني تبادرون كبرهم يعني صار مصدر مضاف للمفعول إيه. ففسروا بقوله لا تستغنم مال محجورك فتأكله وتقول أبادر كبره لئلا يرشد ويأخذ ماله. طيب هذا عن ابن عباس وغيره. نعم. ثانية عشرة. قوله تعالى تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. بين الله تعالى ما يحل لهم من أموالهم فأمر الغني بالإمساك. ما يحل لهم، لمن هذا الخطاب؟ للأولياء. نعم، بين ما يحل لهم للأولياء من أموالهم، أموال اليتامى المحجور عليهم، فأمر الغني بالإمساك، يعني ألا يمسك لأنه غني مستغني يعني، وأباح للوصي الفقير، نعم، أن يأكل من مال وليه بالمعروف. وليه هي الولي، بصير ولي اسم فاعل، بصير اسم مفعول، ولي متولي، ولي متولى يعني. نعم، يقال عفى الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك. إيه، عفى الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك. نعم، والاستعفاف عن الشيء تركه. نعم، ومنه قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. يعني يعني يستعفف، وليستعفف يعني يستعفف يعني يقطع طلب النكاح من أنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني هو مانع، يعني يكون عنده يساوي الصوم عفة، والعفة يعني لا يطلب النكاح. ليش؟ لأنه ليس عنده ما يقوم به. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. نعم، سبحان الله، يعني قرآن عظيم، لا يجدون نكاحا يعني أهبت النكاح، أما خليه على بابه، لا يجدون نكاحا، لا عنده أهبة وعنده يعني كل ما يحتاج النكاح عنده، لكن ما وجد، شو يساوي؟ هلا استعفف بينما تجد. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، عام الآية. نعم، والعفة الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعله. نعم، روى أبو داود من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثر. عم يقول ولا مبادر، والله كأنه أفضل ولا مبادر بالدال، يعني بيوافق الآية، ولا مبادر يعني بأكلي، ولا متأثر يعني غير جامع، غير يعني عم تأخذ وتحاول، يعني مالك بحاجة بس عم تحط بالجيب. يعني الإنسان عندما يعني يكون يعني ضيفا يأكل بس ما يتأثر، يعني يجمع يحط بجيبته، هذا لا يجوز أبدا. أباح لك الطعام، ما أباح لك أن تحمل، هذا بده إذن. نعم، ولا متأثل. نعم، ثالث عشر، اختلف العلماء من المخاطب والمراد بهذه الآية. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت أنزلت في ولي اليتيم، في ولي ولا اليتيم، نعم، الذي يقوم عليه ويصرفه، نعم، إذا كان محتاجا أن يأكل منه. وفي رواية بقدر ماله بالمعروف. يعني فليكن بالمعروف، أي إذا كان محتاجا أن يأكل منه، أي وفي رواية بقدر ماله بالمعروف، يعني بالمعروف يعني بينظر لماله، يعني ماله يعني غير كثير، ماله قليل، ماله يعني أي هو يعني يأكل بحسب وجود المال، يعني مثل إذا مثلا كنا عم ناكل مع بعضنا، إيه ما في مثلا نحن كنا أربعة وما في غير مثلا امرأتين، والواحد بيأكل المرأة هذه يعني على قدر يعني على قدر الموجود يعني يراعي يعني نعم بقدر ماله بالمعروف نعم. وقال بعضهم المراد اليتيم. نعم. إن كان غنيا وسع عليه وأعف عن ماله. أيوة المراد قال يعني قال والي اليتيم قال لا اليتيم بذاته وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني إن كان غنيا من الغني اليتيم يعني عنده مال كتير له يعني مورثه ترك له مالا وسع عليه طبعا كله من دون تبذير ومراعاة المصلحة مو إذا عنده مال كتير بيجيب له يعني ما اشتهى لا هذا ما بيجوز. إن كان غنيا وسع عليه يعني لا يقدر عليه بالنفقات يعني أهله ربي سبحانه وتعالى يعني مستواه ونفقته بالوسع لذلك هو خلي يعيش مثل أهله. قال إن كان غنيا وسع عليه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب بس بقى ومن كان غنيا فليستعفف. إن كان غنيا وسع عليه وأعف عن ماله وأعف عن ماله شو أعف عن ماله يعني معناته امتنع عن ماله نعم. وإن كان فقيرا أنفق عليه بقدره لا أعف عن ماله. إن كان غنيا من اللي وسع يعني الولي وسع عليه على المحجور عليه وأعف عن ماله أداة تتمه نعم امتنع عن ماله نعم بس على الحال وأعف عن ماله صار كمان بالوقت ذاته يخاطب يعني الولي نعم. وإن كان فقيرا نعم بقدره بقدر المال يعني قاله ربيعة نعم ويحيى بن سعيد نعم يعني المخاطب الوالي الولي نعم وهو الصحيح لأن قال وهو الصحيح ما قال وهو الأصح لأنه هذا في كلفه نعم لأن اليتيم لا يخاطب التصرف في ماله لصغره ولسفهه نعم الله أعلم نعم. الرابعة عشر فاختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو فقال قوم هو القراط هو القرض إذا احتاج في الأكل بالمعروف ما هو فقال قوم هو هو القرض إذا احتاج مين إذا احتاج الولي يعني تقترض من ماله وتصرف على نفسك لذلك قال بالمعروف هو القرض يعني ليس يأكل ويعني يكون له حق في ذلك هذا قول. قال هو القرض هذا الأكل بالمعروف يعني المعروف هو حفظ مال اليتيم وأن يقترض إذا احتاج يعني معنى ذلك حفظ مال اليتيم تماما ويقضي إذا أيسر ويقضي إذا أيسر معنى ذلك إذا لم يسر يعني لا بأس في ذلك ويقضي إذا أيسر نعم. والإنسان لا يقترض إلا لما هو محتاج إليه مو يعني يقترض إنسان يقترض طالما قرض يلا خذ قد ما بدك نعطيك ماشي الحال اليوم هي سنة كثير من الناس يعني يا ضربتي من غير كيس لا القرض الإنسان لا يقترض إلا لحاجة هيك الأصل وهيك الفطرة وهيك السلوك وهيك العرف ليش يعني دليل ذلك أن القرض قال عليه الصلاة والسلام نزل علي جبريل فأخبرني أن القرض 18 وأن الصدقة 10 أمثالها ليش لأنه هذا المقترض لا يقترض إلا للحاجة لكن الصدقة ممكن أن تقع في مكانها وغير مكانها لذلك القرض لذلك معنى ذلك القرض لا يكون إلا لحاجة. والشيء الثاني وأن تصدقوا خير لكم يعني للمقرض وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب أن تنتظره لأنه ما اقترض منا إلا لحاجتي، هيك الأصل. أما اليوم ما يعني ليس كذلك القرض، يعني بيقترض الإنسان دينا شو معه وبعدين يعني الله يجمعك فيها. نعم نعم، هو القرض شلون؟ طيب، قال عمر بن الخطاب إيه هو القرض إذا احتاج ويقضي إذا أيسر. نعم، قاله عمر بن الخطاب. نعم لا لا سامحك الله، بارك الله فيك ما شاء الله. تعلمون الأدب ما شاء الله، الله يبارك فيكم. نعم الله يبارك فيك. نعم تفضل. روى عبد الله بن مبارك عن عاصم عن أبي العالية: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قرض. نعم، فليأكل بالمعروف، المعروف هو القرض. نعم نعم. مثلا هو الولي، نعم نعم نعم، يأخذ من ماله يعني ويجعله قرضا، هذا المراد. أما يقترض ممن يقترض هو الولي، يقترض يأخذ من مال اليتيم على أنه قرض ليرد مثله، هذا القرض. لا هذا في خلاف، يعني إذا وكلت إنسان لا لا تختلف هي. وكلت هي في خلاف بين السادة الحنفية والسادة الشافعية. إذا وكلت إنسان ليبيع لك مثلا حاجة فوجدها مناسبة له، يعني عند السادة الشافعية لابد من أن يخبرك بأني أريدها حتى لا يتحد القابض والمقبض. أما عند السادة الحنفية ممكن يشتري يأخذها ويعطيه ثمنها، يمكن هذا في بعض الوجوه. أما عند السادة الشافعية اتحاد القابض والمقبض هذا مبطل للعقد إلا في مسألة واحدة، وهي الجد له بنت ابن وله بنت ابن ابن، من يزوج هذه ومن يزوج هذا، كلاهما صغيرة، فهو يقول زوجت فلان، لو زوجتك فلانة يقول الثاني يقول عنه قبلت زواج فلانة لموليه. يجوز في هذه المسألة اتحاد القابض والمقبض في هذه المسألة. نعم نعم، ولده إذا كان صغيرا كمان ممكن، يعني إذا أراد أن يهبه، أن يهب ولده الصغير أو أن يبيعه، هذا هو يعني إذا أراد، طبعا إذا وجد المصلحة بالمصلحة ولو كان أبا، يعني إذا كان للمصلحة ممكن هذا. نعم أمين. نعم نعم نعم. ثم تلا: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. أيوة، وين عم تقرأ؟ روى عبد الله، هون روى عبد الله عيدة بالله. روى عبد الله بن مبارك عن عاصم عن أبي العالية: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال قرض. هذا عم يأكد يعني التفسير بالقرض، ما اختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو، فقال قوم هو القرض. إيه كذلك أكد على هذا رواية عبد الله بن المبارك سيدنا رضي الله عنه ورحمه عن عاصم عن أبي العالية: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال قرضا، يأكله قرضا. نعم، ثم تلا يعني يؤكد يعلل هذا الحكم، أو بالأحرى يدلل هذا الحكم. قال: ثم تلا، يعني تدليلا لما فعل، يعني لما قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. نعم. قول ثاني هو يعني إبراهيم والعطاء والحسن البصري والنفعي وقتادة. شو القول الأول؟ هو القرض. ما هي القول الأول؟ هو القرض. القول الثاني نعم. لا قضاء على الوصي الفقير فيما يكتب. لا قضاء على الوصي، طبعا الوصي الذي هو متولى الفقير الصغير. لا قضاء على الوصي الفقير فيما يأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف بدون إسراف وتبذير. نعم. لأن ذلك حق النظر. شو معنى حق النظر؟ يعني معنى ذلك هو لأنه يستحقه لنظره في مال اليتيم. يعني هذا له أجرة، هذا يقابل بمال، لذلك هذا حقه. لأن ذلك حق النظر، النظر يعني رعاية مال المحجور عليه. وعليه قال الفقهاء، يعني الأكثر معنى ذلك. ليش قلنا الأكثر؟ لأنه قوله هناك هو القرض، الثاني قال هو الفقهاء، يعني أكثر الفقهاء، وإلا من قال القول الأول؟ نعم. قال الحسن هو طعمة من الله. يعني الله أذن لك في ذلك. يقول الحسن يعني البصري هو طعمة من الله، فليأكل. نعم. وذلك أنه يأكل ما يسد، يعني مقداره أنه يأكل ما يسد جوعته ويكتسي ما يستر عورته. نعم. ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل. شو الحلل؟ يعني بيلبس مثلا بنطرون وقميص، ما بيلبس طقم. يعني بنطرون يساوي ثلث الحلة، ثلث الطقم. الحلة يعني طقم، يعني شيء، يعني ما يرتديه أعلى وما يرتديه أسفل مثل بعض. ما بيقول له هذا طقم أخي، هذا غالي. لذلك لا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل. يعني يلبس، يعني يلبس إزار، عندما كانوا إزار بلون، إزار بشكل، والرداء بشكل آخر، لا يضر هذا. أما ينبغي أن يكون الرداء مثل الإزار، لا، هذا لا يلبس، وهذا بصير ثمنه عالي غالي، مثل ما بنقول احنا طقم أو بدلة، نقول بدلة. نعم. ولا يلبس الرفيع من الكتان، الكتان يعني القطن، يعني ولا الحلل. نعم. والدليل على صحة هذا القول إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف. نعم. نعم. لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله. يعني في من يقول معنى ذلك أنه أن إمام المسلمين لا يجوز أن يأكل أبدا، وإذا أكل يعني هذا يجب عليه، لا يجب عليه. هو يقول هذا الكلام، والدليل على صحة هذا القول إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين، إمام المسلمين، لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف. إذو هذا أنه هايته كأنه وضع الأيتام على المال كله. نعم. لأن الله تعالى سهمه في مال الله. نعم. شو في مال الله؟ واعلم يعني أنما غنمتم من شيء فأن لله، فهو من مال الله، سهمه الذي يكون لله. نعم. فلا حجة لهم. نعم. فإذا أيسرت قضيت، يعني كان يأكل، يعني سيدنا عمر قال إذا أيسرت أنا آكل لكن على نية القضاء، إذا أيسرت قضيت، لكن قال لو صح، لو صح. ليش ما نقول لو، ليش نقول لو صح؟ لا، صحيح هذا عن سيدنا عمر، يعني استغفر الله، يعني صحيح عن سيدنا عمر، لكن هذا هو الشيخ ماذا يريد؟ فلا حجة لهم في قول عمر، ليس لأنه لو صح يعني في قول عمر، ليش؟ لأن فعله سيدنا عمر رضي الله عنه فعله لذلك تقوى، أما الفتوى له ذلك، لذلك لا يحتج بفعله، لا يحتج. يعني هذا فلان لا يصلي إلا متعمما، لكن لو صلى بدون عمة جازت صلاته، فلا يحتج بفعله نقول لا تصح الصلاة إلا بالعمة، لا، هو هذا يفعلها تقوى. خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة والكمال أن تغطي رأسك في الصلاة. نعم، فلذلك لو صح عن سيدنا عمر رضي الله عنه، لكن فعله رضي الله عنه تقوى وليس فتوى. نعم، وله مثل ذلك الكثير. يعني سيدنا عمر قالوا يعني لزوجته عندما سألها رضي الله عنه عنها، قال كم كنا نأكل، يعني كم نأكل، قالت له كذا، ماذا وفرت من هذا؟ قالت وفرت من يعني ما يكون لنا من دخل من معاش، يعني وفرت مثلا كان يأخذ 10، وفرت دينارين، قال لها إذن يكفينا 8، لذلك لا يجوز لنا أن نأخذ 10. هو الحقيقة قدرت على نفسها حتى صار يكفيه 8. سيدنا عمر معروف من هذه الأمور، يعني من ورعه رضي الله عنه، لذلك لا تتخذ دليلا يعني على أنه لا يجوز، وإذا أيسر يجب عليه أن يقضي، هذا منهم ورع رضي الله عنه. نعم. يروي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبي أن الأكل بالمعروف هو كالانتفاع بألبان المواشي، استخدام العبيد وركوب الدواب. يعني هو عنده هذا الصغير، عنده مثلا خيل، عنده ماشية، عنده لو شرب له شوية حليب، يعني أي واستخدم العبد، قال له للعبد يعني روح جيب هذا الشيء وهو له يعني يخصه، إجازة. وركوب الدواب إذا لم يضر بأصل مالها، يعني ما يأكل من ذات المال، لا ينقص المال، لا يستعمل. يعني عنده مثلا عنده كتاب، المولى الصغير عنده مثلا خلف له والده، خلف له مكتبة، لو أخذ الكتاب يعني وقرأ فيه هذا المتولي، هذا الولي، يعني ماذا يكون؟ ما هو ما يضر، ليش؟ الكتاب كما هو. أما يأخذ كتاب مثلا أو شيء في نسختان، يبيع نسخة ويبقي نسخة، لا، هذا أكل من أصل المال، لذلك إذا لم يضر بأصل المال. كما يهنأ الجهباء وينشد الضالة، شو يهنأ؟ الهناء هو القطران اللي بيكتبوا الهنا، يهنأ هناء أو هناء، يقول بيسموا هنا اللي هو الحقيقة القطران. إيه، كما يهنأ، فالهنا الهنا هو طلي الناقة الجرباء، لأنه يقتل هذا. نعم، بعثوا الهنا يعني شو؟ إيه، الهنا أم الهنا يظهر. نعم، كما يهنأ الجرباء وينشد الضالة ويلوط الحوض. شو معنى يلوط الحوض؟ يعني يطليه، يطينه، يلوطه، لاط بمعنى لصق. نعم، ويلوط الحوض ويجد التمر. نعم، يجد يعني يقطع. نعم، فأما أعيان الأموال وأصولها فليس للوصي أخذها. نعم، وهذا كله يخرج مع قول الفقهاء إنه يأخذ بقدر أجرة عمله. نعم، وقالت به طائفة. نعم، وأن ذلك هو المعروف، يعني فليأكل بالمعروف. نعم، ولا قضاء عليه، والزيادة على ذلك محرم، ليش؟ لأنها ليست معروفة. نعم، وفرق الحسن بن صالح بن حي وإبراهيم بن حيان بين وصي الأب والحاكم. نعم، يعني الأب أوصى جعل وصيا على أولاده. هناك من لم يوصي، الحاكم جعل وصيا على الأولاد يعني على الصغار. قال فرق، وفرق بين وصي الأب والحاكم. فلوصي الأب أن يأكل بالمعروف، يعني هذا الأب عندما جعل وصيا على أبنائه كأنه أذن له أن يأكل، نعم، عندما كلفه. وأما وصي الحاكم فلا سبيل له بوجه، يعني لا يجوز أن يأكل. ليش؟ طبعا لأن وصي الحاكم له معاش، له مرتب، موظف عند الحاكم. أما هذا الذي أوصاه الأب هذا ليس له لا مرتب ولا شيء، يعني هذا بده يعطل من أعماله حتى يقوم على هؤلاء الأيتام، لذلك يأخذ. أما وصي الحاكم موظف عند الدولة، الدولة تضعه أينما شاءت، فلا يجوز له أن يأكل، وهو القول الثالث. نعم. وقول الرابع رويا مجاهد قال ليس له أن يأكل فرضا ولا غيره. نعم. وقال بهذا القول من الفقهاء أبو يوسف. نعم. وذهب إلى أن الآية منسوخة، لأن الآية تقول فليأكل كيف. نعم. وذهب رحمه الله، نعم، إلى أن الآية منسوخة، نسخها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم. وهذا ليس بتجارة. يعني لكن يعني سبحان الله، كمل يلا هلا بحكي. وقال زيد بن أسلم إن الرخصة في هذه الآية منسوخة بقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وحكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه يوسف قال عن أبي يوسف أنه قال لا أدري لعل هذه الآية منسوخة بقوله، بقوله تعالى لعل هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني منسوخة بقوله، يعني قال بقوله، إذا في نسخ وفي يعني نقل صحيح بالنسخ ما لنا كلام. أما إذا نريد يعني منسوخة بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الله قال بالباطل، وهنا والله يقول سبحانه وتعالى فليأكل بالمعروف، يعني هذا بالباطل، يعني وجه الدلالة بالآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، يعني إلا أن تكون تجارة فقط، يعني هذا يعني الاستدلال بهالدليل في احتمال، يعني كمان إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فهذا عندما يأكله ظلما، يعني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني كأنما يجعل يعني ظلما يأكلونه عندما يأكلون ظالمين، فإن يعني نقول ظلما مصدر، والمصدر بمعنى الفاعل، مثل ما يكون بمعنى الفاعل ويكون المصدر بمعنى المفعول. هذا خلق الله، هذا مخلوق الله، يأكلون أموال اليتامى ظالمين ظلما، يعني حالة كونهم ظالمين. ممكن هذا يعني الاستدلال فيه، يعني في نظر. طيب. وقول خامس وهو الفرق بين الحضر والسفر، فإن إذا كان مقيما معه في المصر في البلد، يعني ما سافر، يمنع. فإذا احتاج أن يسافر من أجله، من أجل المولى، نعم، الولد يحتاج إليه طبعا، ولا يقتني شيئا، قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد رحمهم الله. طيب، وقول سادس، قال أبو قلابة فليأكل بالمعروف مما يجني من الغلبة. نعم. فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا فرضا ولا غيره. والله هذا الكلام كمان يعني في نظر نوعا ما، يعني مثل ما نقول يعني من الرسمال الرأسمال لا يأكل، أما من ريع الرأسمال يأكل. يعني عنده مثلا سيارة مثل ما قلنا، أو عنده أصل مال، أصل المال 10، هذه 10 أتت باثنين يأكل من الاثنين، أما ما أتت بشيء لا أكل من 10، يعني تنقص المال لا يجوز لك. لكن عندما صار المال يعني 12 صار كله مال كله منقود، لكن يعني له وجه أنه لم يقرب من المال بأي نقص، فليأكل بالمعروف مما يجني من الغلة. يعني معنى ذلك في تشجيع للولي أن لا يترك المال ينزل أو يخسر، بل ينميه، عندما ينميه يرجع ترجع الفائدة مع الصغير للكبير الذي هو المتولي. ما هي؟ طيب، أليس كذلك يعني؟ آه؟ شغل يعني لا صحيح، هذا يعني يكون محتاطا، لا يعني لا يعمل هذا المال، لا يستعمل هذا المال إلا قالوا إلا في الغبطة. شو معنى الغبطة؟ يعني لا يكون إلا أن ينظر في الربح الغالب، أما عمل يتردد فيه لا يجوز أن يعمل لمال المال إلا بما فيه الغبطة الواضحة للصغير، يعني يحتاط، لذلك الخسارة بعيدة. نعم. فأما المال الناض، شو الناض؟ يعني شو بدنا نقول، كاش أو عملة، يعني نقد، نقد الناض، نقد نضت التجارة، يعني صارت من كونها عروضا إلى كونها نقودا. نعم. فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا ولا غيره. ثم قال وقول سابع، ما شاء الله يعني مستطرد بها الكلام بها الآية. نعم. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك للعزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اليوم يدعو لنا شيخ، بسم الله بسم الله، أكرمونا. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على حبيبنا وأشرفنا وأكرمنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عدد ما علم وزنة ما علم وملء ما علم. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم بجاه عندك اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأرنا عزة ديننا وذل عدونا، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، واجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا طريدا ولا محروما، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.